54 من دروس العقيدة، وفيه شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد توقفنا عند الفقرة 68 من فقرات العقيدة الطحاوية في قول الإمام: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. لنا مدة نتكلم في هذا الأصل: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. وقفنا مع جملة أن طغيان الطاعات أخطر من طغيان المعاصي، وقفة طويلة، أن المطيع حين يطغى بطاعته أخطر من العاصي الذي يطغى بمعصيته، فإن المعاصي حين يعرف أنه عاص منكسر يريد أن يتوب ويرجع، أما المطيع فحين يطغى بطاعته فإنه معجب مغرور، إن قلت له توب يقول مما أتوب. فلذلك طغيان المعاصي، كلمة ابن القيم طغيان المعاصي أسلم من طغيان الطاعات، احنا غيرناه وقلنا ايه، ان طغيان الطاعات اخطر من طغيان المعاصي، طغيان الطاعات اخطر من طغيان المعاصي. وابن القيم حين ذكر هذا في المدارج ساق قصة الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل. فقال: فانظر إلى طغيان الطاعات كيف حمل رجل بين عينيه مثل ركب المعزة من كثرة السجود. انظر إلى العباد السجاد، ده كلام ابن القيم كده، العباد السجاد كيف جرأتهم طاعته على أن يقول لرسول الله اعدل. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم يمرقون من الدين. فطغيان الطاعات أخطر، قد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون، أزهد ما يكون، أطوع ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. وأصحاب المعاصي الظاهرة أقرب إلى الله منهم. لذلك نستغفر للمسيء ونخاف عليه ولا نقنطه، ونرجو الرحمة، نرجو العفو للمؤمنين، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. اسمع الشرح، يقول الشيخ: يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثواب الله، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرة الله. قال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. في كتاب ابن القيم الداء والدواء ساق ابن القيم في بداية الكتاب الفرق بين الغرور وحسن الظن، وساق كلام المغترين، وأنا أخاف كثيرا من قراءة مثل هذا الكلام، فإن النفوس قد تستنيم له، ولكني كثيرا ما أحذر. فأقول مثلا، اسمع هذه، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال الذنب وراح هذا بهذا. وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لابد أن أعلق على مثل هذا الحديث فأقول: هل قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعصي ثم قل سبحان الله وبحمده 100 مرة يغفر لك؟ هل قال هذا؟ نفهم بقى. وإنما قال من أخطأ أذنب ثم قال سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوب، لكن أبدا لم يكن لك القرآن والسنة اعصي ثم قل، وإنما ينهاك عن المعصية ثم إذا فعلت فقل. وهذه آفة أهل عصرنا، ولكن هعمل المعصية دي وبعدين يتوب، هغلط الغلطة دي وبعدين يستغفر، فهذا تعمد. وفرق بين العمد والعناد. قال الملك جل جلاله: الله الرحيم الودود الغفور، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وقال سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات. وقال سبحانه وتعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن الذي يتعمد أن يعصي ويقول سأتوب، الذي يتعمد أن يخطئ ويقول سأستغفر، هذا ليس في نطاق هذه الوعود، ليس في نطاقها، إنما في نطاقها الذي يخطئ بجهل. أما الآخر فكأنه معاند، يعرف الحرام ويعرف أن الله يرى وسيعاقبه عليه، ثم يتعمد، ثم أن هناك عقوبات أخرى، فقد يطبع على القلب فلا يطلب التوبة، وقد يمكر بالعبد فيحب ويألف المعصية فلا يستطيع أن ينتهي عنها، وقد يؤخذ العبد على المعصية فيموت وهو عليه، وكل ذلك وارد. وقال لي آخر من أهل مكة: نحن إذا فعل أحدنا ما فعل ثم اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا محي عنه كل ذلك، لأن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت أسبوعا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. وقال: أنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه، كاتكال بعضهم على قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى،

لأهل القبلة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.